قدم معنا في أول سورة البقرة أن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه هدى للمتقين وهذا فيه بيان أن نفس آيات القرآن الكريم هي في حد ذاتها هداية وأنها سبب ليبصر الإنسان الطريق الحق. وإنما قد يضل الإنسان الطريق الصواب بسبب عوارض أو بسبب موانع تمنعه من رؤية الحق، لا لأن النص ليس واضحا، بل النص واضح وبين. وإنما قد يعجز الإنسان عن رؤية الحق بسبب موانع تمنعه من رؤية الحق، وهذه الموانع هي التي ذكر بعضها في هذه الآية، في لما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم ذكر السبب وهو أنه قد ختم على قلوبهم. وهذا الختم على القلب إنما هو عقوبة، كما قال أهل العلم هو عقوبة يعاقب بها الكافر أو الإنسان الذي يكثر من المعاصي أو الذي يكثر من تعاطي الشبهات، كما هو معلوم في الحديث المشهور: تعرض الفتن على القلب عودا عودا، فأيما قلب أسربها، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أسربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على القلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا، وقلب أبيض مفصطا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذه النصوص بشكل عام يؤخذ منها أن الطبع على القلب أو المرحلة التي يصل إليها الكافر أو صاحب الضلال أو صاحب الهوى بحيث أنه لا يستطيع أن يرى الحق، هي تأتي نتيجة وتأتي عقوبة نتيجة إنكاره للحق مرة بعد مرة، ونتيجة مقارفته للمعصية مرة بعد مرة، وابتعاده عن الهدى مرة بعد مرة، ولمتابعته لهواه مرة بعد مرة، فيصل إلى هذه الحالة والعياذ بالله. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ذكر سبحانه في هذه السورة المؤمنين الكفرة، ثم ذكر بعدهم الكفرة الكفرة، ثم ذكر المنافقين وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين، بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك الأكبر من النار. وما يخدعون إلا أنفسهم، لما خادعوا من لا يخدع كانوا خادعين لأنفسهم، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف من لا يعرف القواعد. قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي آية أخرى قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع هو أن يظهر الإنسان لمن يريد أن يمكر به أو أن يخدعه، أن يظهر له الخير حتى يوقعه، وهذا الصفة بحد ذاتها ليست مذمومة، قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، فإذا استعملت مع من يستحق الخداع أو المكر فإنها تكون ممدوحة، وإذا استعملت في حق من لا يستحق فهو فتكون مذمومة. وجه الخداع هنا خداع المنافقين أن المنافقين قالوا نحن نظهر الإيمان في الدنيا فتحقن دماؤنا ونحفظ أموالنا ونحافظ في الوقت نفسه على الكفر، فظنوا بذلك أنهم يخدعون المؤمنين وأنهم يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخدعون الله عز وجل بأن حقنوا دماءهم وفي نفس الوقت ظلوا كفارا. ووجه خداع الله عز وجل لهم كما في قولهم المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أن الله عز وجل أعطاهم ما يريدون في هذه الدنيا فأمنهم وعاملهم بالظاهر وأمنهم وحفظ أموالهم وحقن دماءهم ثم في الآخرة كانوا في الدرك الأسفل من النار. في قلوبهم مرض، المرض هو الفساد الذي في عقائدهم إما شكا ونفاقا أو جهلا وتكذيبا، فزادهم الله مرضا بما يتجدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النعم ويتكرر لهم من منن الله الدنيوية والدينية، فابتلوا بزيادة الشك وترابط الحقد وفرط النفاق، ولهم عذاب أليم. يعني كلما كثرت النعم التي ينعم بها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كثرت الفتوحات، كلما نزلت عليه الآيات تبين الهدى، هذا كان يزيدهم مرضا إلى مرضهم ويزيدهم ضلالا إلى ضلالهم، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذا في بيان خطورة هذه المرحلة التي وصلوا إليها وهي مرحلة الطبع على القلب والغشاوة. فقد يصل الكافر ليس فقط أنه لا يهتدي ولا يرى الحق، بل لا تزيده الآيات والنصوص الشرعية إلا ضلالا وبعدا عن الهدى والعياذ بالله. نعم. ولهم عذاب أليم أي أكان موجع بما كانوا يتركون في دعواهم الإيمان وهم غير مؤمنين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار. ألا إنهم هم المفسدون لما نهاهم الله عن الفساد، جعلوا صفة للقرآن مخصصة بهم خالصة لهم، فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد، وردهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة ولكن لا يشعرون، أي لا يدرون أنهم هم أهل الفساد حقيقة لمعاداتهم الحق وأهله وصدهم عن سبيل الله. وقوله لا يشعرون، عدم شعور صاحب الضلال بأنه على ضلال، هذا راجع إلى كذلك إلى موضوع الطبع والختم على القلب. وهذا في بيان أن الضال أو أن الكافر أو صاحب الهوى قد يظن أنه على الحق، ليس شرطا في الكافر أو في صاحب الهوى أن يعرف أنه على باطل، بل قد يظن أنه على صواب لغلبة الهوى. السبب في هذا هو غلبة الهوى على قلبه وشربه وتشرب قلبه للهوى. ومن هذا قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، نسبوا للمؤمنين السفر استهزاء واستخفافا فتسببوا بذلك الى تسجيل الله السفر عليهم وحفظ السفاهه وضعف العقول فيهم. السفه في الاصل هو خفه البدن، السفه في الاصل هو خفه البدن، واستعمل في خفه النفس بسبب نقصان العقل اما في امور الدنيا او في امور الدين. فأي إنسان في عقله خفة بحيث أنه لا يعرف ما ينفعه وما يضره في الدنيا فهذا يسمى سفيها. ومن ذلك أن الأطفال مثلا قد يوصفون بالسفه من هذه الناحية لأنهم لا يعرفون ما ينفعهم وما يضرهم. وكذلك يطلق السفة من الناحية النفسية على من لا يعرف مصلحته في الآخرة ومن لا يعرف مصلحته في الدنيا. ومن هذه الجهة أطلق عليهم هنا بأنه سفهاء، على المنافقين بأنه سفهاء. لماذا؟ لأنه لم يعرفوا مصلحتهم في الآخرة ولم يعرفوا مصلحتهم الدينية، فأوردوا أنفسهم موارد الهلاك. وإذا قالوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم في الكفر الذين يدبرون الشر قالوا إنا معكم ثابتون على الكفر، إنما نحن مستهزئون بالمسلمين في تلك الموافقة ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا مائلة إليهم. هذا في بيان كذلك من ما يستفاد من هذه الآية، خطر جليس السوء وخطر الصديق السوء. فهؤلاء كانوا يعني يقوون موقفهم ويثبتون أنفسهم على الضلال من خلال هذا الرجوع إلى شياطينهم وإلى رؤسائهم في الكفر، فإنهم بذلك يتقوون على كفرهم. الله يستهزئ بهم فينزل بهم الأوان والحقار وينتقم منه ويستخف بهم انتصافا منه لعباده المؤمنين. هنا يستهزئ بهم يقال فيها ما قلنا قبل قليل في صفة الخداع، فالاستهزاء ليس شرطا أن يكون مذموما، بل إذا كان في حق من يستحقه فهو ممدوح. نعم. ويمدهم أي ويزيدهم في طغيانهم يعمرون في كفرهم يتمادون ويترددون. المد أصله الجر، مد في اللغة أصله الجر، وفي القرآن وهو بمعنى الزيادة هنا. وفي القرآن قد تستعمل لفظة المد وقد تستعمل لفظة الإمداد، وهما معناهما قريب، لكن في الغالب أن الإمداد يأتي فيما هو محمود فيما هو ممدوح، كما في قوله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون عن أهل الجنة. وفي الغالب يكون المد في الأمور المكروهة، كما هنا في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وكما في قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الضلالة بالهدى في طغيانهم يعمهون. الطغيان هو مجاوزة الحد في العصيان، الطغيان هنا معناه مجاوزة الحد في العصيان. وقوله يعمهون هو فسرها هنا بقوله يتمادون أو يترددون، أو في قوله تحديدا يترددون. والعمى بالهاء، العمى مع الهاء هو التردد في الأمر والتحير فيه، التردد في الأمر والتحير فيه. وهذا فيه بيان جانب من جوانب نفسية المنافقين، وهو وجود التردد والتحير، وجود التردد والتحير. فهم مع كفرهم ومع أنهم كفار، ولكن كثرة الحوادث التي تمر فيهم وكثرة الآيات والهدى الذي ينزل عليهم يجعلهم يترددون في كثير من الأمور، لأنهم ليسوا أصحاب قاعدة مستقرة، وكذلك لوجود الهوى عندهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الضلالة بالهدى، والضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء. ضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، البيع والشراء متلازمان، أمران متلازمان، بمعنى أن المشتري، إذا أردنا أن نفهم معنى البيع والاشتراء من حيثهما، المشتري يدفع الثمن ويأخذ المثمن، يأخذ السلعة إن كانت سلعة، المشتري يدفع ويأخذ، وكذلك البائع يدفع ويأخذ، كذلك البائع يدفع الثمن المثمن التي هي السلعة ويأخذ الثمن. فنلاحظ أن هناك تلازما، لذلك لأجل هذا المعنى قد يعبر بالبيع والشراء ببعضهما عن بعض في بعض الأحيان، بالذات إذا كان الثمن والمثمن سلعا، إذا كان إنسان يبيع سلعة بسلعة، فقد يتجوز هنا وقد يطلق هنا على كلا الطرفين أنه بائع وأنه مشتري. ولذلك صار كما قلنا البيع والشراء يستعمل كل منهما في موضع الآخر في بعض الأحيان. ولكن كلمة شريت في الأكثر تستعمل بمعنى بعت، وكلمة اشتريت تستعمل في الأكثر بمعنى ابتعت. وقد تستعمل كذلك في بعض الاستعمالات عن كل ما يحصل، أي شيء يحصل بسبب شيء آخر، كذلك قد يطلق عليه أنه شراء، كما في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهذه الآية كذلك. فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم باتباعهم الكفر بدل الإيمان، وما كانوا مهتدين في شرائهم الكفر بالإيمان وخروجهم عن من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا عن ابن مسعود وناس من الصحابة في هذه الآية قالوا إن ناسا انتقلوا بالإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من أذى فأرفعه حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. اكتفى المؤلف هنا في تفسير هذه الآية بإيراد هذا الأثر عن ابن مسعود وغيره من الصحابة، وإذا فهمنا هذا الأثر فيكون معنى الآية أن قول أن الله عز وجل قال هنا ضرب له مثلا بالرجل الذي استوقد نارا، يعني أوقد نارا، فلما اشتعلت هذه النار وصارت كبيرة بحيث أنها أضاءت ما حولها وصار يبصر ما حوله بشكل واضح، فجأة ذهبت نورها، انطفأت هذه النار وذهب نورها فصار لا يبصر شيئا. فهم كذلك لما دخلوا إلى الإسلام فعرفوا الحلال والحرام وعرفوا الهدى والضلال وصاروا يبصرون هذه الأمور، ثم لما كفروا ذهب منهم هذا النور. ولكن حالهم بعد كفرهم أسوأ من كفرهم الأول. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كفر بعد الهدى يكون بعده عن الهدى أكثر، ولذلك هنا ضرب هذا المثل، قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لأن الإنسان إذا كان جالسا في غرفة مضيئة أو جالسا عند نار، إذا انطفأ هذا النور فجأة فإن قدرته على الإبصار أضعف بكثير مما لو كان جالسا في الظلمة من قبل، صحيح، ويحتاج إلى فترة حتى يستطيع أن يرى بعض الخيالات في الغرفة. بعد انطفاء النور مباشرة لا يرى شيئا. وزاد على ذلك بأنهم صم وبكم وعمي فهم لا يرجعون. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي بقي أصحاب تلك النار المضيئة بعد انطفائها صما لا يسمعون مناديا، بكما فرسا لا يستطيعون السؤال عن الطريق، عميا لا يرونها فلا يتمكنون من الرجوع إلى طريقهم، فكذلك أهل النفاق الذين أسلموا ثم كفروا. أو كالطيب من السماء، المراد بالطيب المطر، ضربه الله مثلا للقرآن، الري والقسط فيه للذين يؤمنون به، والخوف والرعب منه للمنافقين بما ينزل فيه من الوعيد لهم. هذا المثال الثاني الذي ضرب في هذه الآيات كذلك يريد أن يصف حال المنافقين بالنسبة للهدى وبالنسبة للآيات التي تنزل. فهذه الآيات أو هذا الهدى الله عز وجل هنا ضرب له مثلا بالصيد بالمطر، فالمطر ينتفع به المؤمن، المؤمن ينتفع بهذه الآيات، وأما الكافر كما قلنا فلا ينتفع بهذه الآيات وقد تزيده ضلالا إلى ضلاله. وشبه بعد ذلك أن هذه أن أثر هذه الآيات كأثر الرعد والبرق، فهم يخافون من هذه الآيات كما يخاف الإنسان من الرعد ومن البرق، وتزعجهم هذه الآيات كما ينزعج الإنسان من الرعد والبرق. فيهما ورعد وبرق أي زواج القرآن، يجعلون الطابع في آذانهم من الطواعق زواجر القرآن، يعني أن أثر زواجر القرآن عليهم كأثر الرعد والبرق على الإنسان. يجعلون أصابعا في آذانه من الطواعن حذر الموت، أي يذكرون القبر بما لا يقيم منه، فكذلك المنافقون لم يجدوا إلا أن يصوموا آذانهم عن سماع آيات القرآن. والله الصواعق في الأصل، الصاعقة في الأصل والاستعمال القرآن هي الصوت الشديد من السماء، هذا معناه الأصلي، الصوت الشديد من السماء. وقد تأتي في القرآن بمعنى النار، قد تأتي في القرآن بمعنى النار، يعني أنها صوت شديد من السماء مع نار، كما في قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقد تكون في بعض المواضع عذابا، كما في قوله تعالى فأخذتهم الصاعقة. وقد تكون موتا، قد تكون موتا، كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والله محيط بالكافرين، الإحاطة الأخذ من جميع الجهات حتى لا ينجو المحاط به بوجه من الوجوه. والسياق هنا يدل على أن الإحاطة هنا بالقدرة، الله عز وجل حيث بهم بقدرتهم. وقد تأتي الإحاطة كذلك في بعض المواضع بالعلم، كما في قوله تعالى إن ربي بما تعملون محيط. وقد تأتي كذلك بمعنى المنع، كما في قوله تعالى إلا أن يحاط بكم. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن يدل على أعراض المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم صدق واستقاموا عليه، وإذا أظهر عليهم قاموا، كانوا إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء يقولون هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم وارتدوا كفارا. هذه الصورة كذلك قالوا كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أن هذا البرق كلما أضاء لهم فإنهم يمشون، فإذا ذهب البرق قاموا أي وقفوا، أي وقفوا. فهذه الصورة ضربت لحالهم أنهم كانوا إذا استفادوا من هذا الإيمان، إذا آمنوا وأنعم الله عليهم في هذه الفترة التي آمنوا فيها فإنهم يرضون بذلك، وهذا قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. فإذا أصابهم فقر أو بلاء قالوا هذا بسبب إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله وإذا أظلم عليهم قاموا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خص نعمة الخلق وامتن بها عليهم، لأن جميع النعم مترتبة عليها، وهي أقوى الذي لا يوجد شيء منها بدونها. وأيضا فالكفار مقرون بأمر الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فامتن عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه، فألزمهم بعبادته من أجل ذلك. فراشا أي وطاء يستقرون عليه، وجعل السماء كالكبة المضروبة عليهم، والسقف للبيت الذي يسكنونه، ثم امتن عليهم بإنزال الماء إلى السماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج لكم بإنزال الماء ألوانا من الثمرات وأنواعا من النباتات، ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين، فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا لهم شركاء تعبدونهم مثل ما تعبدونه، وأنتم تعلمون أن من كاد لم يخلقوكم ولم يجعلوا الأرض فراشا ولا السماء بناء ولا أخرجوا لكم نباتا. قولوا أندادا، الند في الأصل هو المثيل، هو المثيل أو الشبيه والنظير، والمعنى هنا أنهم جعلوا الأصنام، أنهم جعلوا الأصنام ماثلة لله عز وجل من حيث أنهم عبدوها كما يعبدون الله. هذا هو وجه المماثلة عندهم، وليس المماثلة بأنهم سووا أصنامهم لله عز وجل من حيث أنها تخلق وترزق، والمؤلف نبه على هذا. وقبل ذلك قوله فأخرج به يعني بسببه، بأنا بسببه. في ريب أي شك مما أنزلنا على عبدنا أي القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما. منجما يعني مفرقا، منجما يعني مفرقا على 23 سنة. فأتوا بسورة من مثله، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل أي سورة في القرآن مهما كانت قصيرة. وادعوا شهداءكم أي ناسا يشهدون لكم أن ما أتيتم به هو مثل للقرآن. فإن لم تفعلوا أي لم تصيبوا ذلك. قولوا فأتوا بسورة من مثله، المراد بالتحدي، المراد بمثله بالمثلية هنا، ليس المراد أنهم يأتوا بمثل القرآن في كل النواحي أو بنفس القالب، بل المقصود أن يأتوا بأي كلام عربي بأي أسلوب كان، بحيث أنه إذا وضع على ميزان البلاغة وميزان البيان فإنه يكون قريبا من بلاغة القرآن أو مثل بلاغة القرآن أو أكثر من بلاغة القرآن، وليس المراد أن يستعملوا نفس الأسلوب القرآني. نعم. فإن لم تفعلوا أن لم تطيقوا ذلك وتبين لكم عجزكم عن إتيان مثل أي سورة من سور القرآن، فاتقوا النار بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب نواهيه. وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها، لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيما بعدها وإلى الآن. لم تقع المعارضة، مقصود المعارضة هنا يعني أنهم يأتوا بمثل القرآن، اللي يقال العارضة الشاعر الفلاني الشاعر الآخر يعني أتى بمثل قصيدته، فالمراد بالمعارضة هنا يعني إتيانهم بمثل القرآن. قوله لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفر. نعم. وكل من حاول أن يأتي بشيء يرى أنه يعارض به القرآن لم يأتي إلا بما يكون به مسبوقة للعقلاء، كما فعل مسيلمة وغيره، التي وقودها الوقود الحطب، أي هذه النار تستبد بالناس والحجارة، فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها. أخرج الشيطان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي يفيده وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبشر الذين آمنوا، التبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشر من البشر والسرور. أورد هنا هذا الحديث حتى يبين أو يؤكد على موضوع التحدي، حتى يؤكد على موضوع التحدي بالقرآن الكريم، وأن القرآن هو المعجزة العظمى والكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. الصالحات الأعمال المستقيمة المطلوبة منهم والمفترضة عليهم والتي يدعوهم الله تعالى إليها، فالجنة تنال برحمة الله وبالإيمان والعمل الصالح. الجنات بساتين، والجنة اسم لدار ثواب كلها، وهي مشتملة على جنات كثيرة. من تحتها الأنهار أي تجري من تحت أشجارها وتحت مساكنها، كلما رزقوا منها من ثمرة من أي نوع من أنواع الثمرات قالوا هذا الذي ذكرنا من قبل، أي أنه شبيههم ونظيرهم من جنسه، وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة، فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير طعم الأول متشابها في الجودة ليس في ميثاقه، ولهم فيها أزواج مطهرة. قول هنا طبعا هنا المراد كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال أي أنه شبيه ونظيره من جنسه، يعني أن الجنة مثلا فيها فواكه فيها موز مثلا، فالموز الذي في الجنة يختلف في طعمه في رائحته في حجمه في جودته، ليس كموز الدنيا من ناحية هذه الصفات، لكنه في النهاية هناك قدر مشترك بينه وبين الموز الذي في الدنيا، بحيث أننا نفهم نميز الموز مثلا عن غيره من الفواكه أو عن غيره من النعيم. ومثل هذا المثال يمثل به للقدر المشترك الذي يذكر في باب الأسماء والصفات. قول متشابها أي في الجودة ليس فيه ساقط، يعني أن جودته واحدة، جودة هذا الطعام واحدة، ليس فيه ساقط، ليس فيه شيء ثالث، ليس فيه شيء ثالث. وقيل متشابها يعني يشبه الفواكه أو الطعام الذي في الدنيا، لكن من حيث الاسم فقط أو القدر المشترك العام فقط. ولهم فيها أزواج مطهرة، المراد بتطهير الأزواج أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء في الدنيا من قدر الحيض والنفاس وسائر الأجناس، والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما قالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، قالوا إنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها في كلام الفصحاء. وعوضة كما فوقها أي فوقها بالصغر كجنابها، وكم من المخلوقات الحية التي لم تكن ترى بالعين المجردة فلما جاءت المناظر المكبرة رؤيت فسبحان الخلاق العليم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت وهو المقابل للباطل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي أراد الله بهذا المثل أن يضل أقواما ويهدي آخرين، وما يضل به إلا الفاسقين. هذا من كلام الله سبحانه، والمعنى فتقوا فأضلهم الله بفسقهم، حيث تفكوا بكلام ربهم. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج عن طاعة الله عز وجل، وقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. هذا المثل أو هذه الآية تبين ما أكدناه قبل قليل، وهو أثر الطبع على القلب، أن الإنسان إذا طبع على قلبه فإنه لا يستفيد من الهدى، فقد يزيده ضلالا إلى ضلاله، كما في هذا المثال أنهم اعترضوا على الأمثال التي تضرب في القرآن الكريم، وهذا يدل على خفة تفكيرهم. فالمراد من ضرب الأمثال هو إيصال الصورة وتقريب الصورة للمستمع، فلا يضر إن كان قد ضرب المثل ببعوضة أو بعنكبوت أو بغير ذلك، هذا من حيث الأصل. بل وإذا تأملنا في آية القرآن نجد أن التمثيل بها له حكمة وله معنى وله معنى ذلك، لكنهم لشدة ضلالهم اعترضوا على هذا. الذين يرفضون اللفظ يكسر ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد، وقوله يرفضون عهد الله من بعد ميثاقه هو ما علم إليهم في القرآن فأقروا به والتزموا الطاعة والمتابعة ثم كفروا فنقضوه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل مثل الرحل والقرابة، ويفسدون في الأرض يعملون فيها بالمعصية أولئك هم الخاسرون، هم أهل النار، لا كما يظنون أنهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح يبتغونها، بل وفاء بعهد الله أعظم المصالح وهم يقومونه. كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا قبل أن تخلقوا أي معدومين، فأحياكم أي خلقكم ونفخ فيكم أرواحكم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون أي ترجعون إلى الموت عند الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم وقربة ومنفعة إلى أجل والاستواء الارتفاع والعلو على الشيء وهو هنا بمعنى القصد والعمد والتوجه قال استوى إليه قصد إليه واستوى عليه على عليه. قال تعالى إذا استويت أنت ومن معك على الكل فسواه عبد. قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء لفظ الاستواء له معان بحسب ما الحرف الذي يتعدى به. فلفظ استوى إلى إذا عدي لفظ الاستواء إلى فإنه يحتمل معنيين، يحتمل القصد إلى الشيء ويحتمل العلو والارتفاع والظاهر هنا بحسب السياق أن المراد القصد والتوجه، لكن لفظ الاستواء إذا عدي بعلى بحرف الجر على لم يفد إلا معنى العلو والارتفاع كما في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هنا ينبغي أن نفرق بين أن يقول إنسان إن الاستواء له عدة معان وبين أن يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يحتمل عدة معاني. بعض الناس ممكن أن يشبه أو أن يدخل اللبس في هذه المسألة. نعم الاستواء له عدة معاني، هذا صحيح بحسب ما يتعدى به أو بحسب إذا كان غير متعدي، لكنه إذا تعدى بعلى فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو العلو والارتفاع. نعم فسواهم عدل خلقهن فلا اعتجاج فيه. إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة الخالق لمن كان قبله والمراد بالخليفة آدم. قال وخاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا بالمشروع ولكن استقرار ما عنده. أتجعل فيها من يفسد فيها بالشرك وفعل المعاصي؟ قالوا لا من مقالة علم ما قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب أو لفراستهم. لأنهم لما رأوا أن آدم خلق من تراب فإنهم علموا أن التراب هو عنصر أرضي وعنصر سفلي ولذلك قد يدخله الشر نعم. ويسفك الدماء أي بالقتل والإيذاء بحمد أي هذه لك ونقدس التقديس التطهير أي وننزهك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وأبتغاه الجاحدون. قال إني أعلم ما لا تعلمون عن قتادة قال كان في علم الله أنه سيكون من الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وسافل الجنة. الأسماء أسماء المسميات كلها وقيل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا ومعنى أنبئوني أخبروني. قوله أسماء المسميات كلها يعني أسماء كل الأشياء التي في هذه الدنيا، وقيل ليس أسماء كل شيء بل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم. ولا إشكال هنا يعني لا يترتب كبير خلاف على هذه المسألة إلا أنه قد يعني قد يكون لها أثر في موضوع أصل اللغات هل هي توقيفية أو ليست كذلك، المسألة طويلة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ما طاب عن إدراك المخلوقين ومن جملة ذلك تفصيله لآدم وذريته بالعلم. وأعلم ما تبدون عن ابن مسعود قال هو قولهم أتجعل فينا من يفسد فينا ويسفك الدماء وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر والله أعلم. اسجدوا السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع وغايته وضع الوجه على الأرض قال أبو عمرو: سجد إذا قصر رأسه. وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام، حيث أنزل الله له ملائكته، ثم إن السجود لغير الله حرم في شريعة الإسلام إلا إبليس كان من الجن، ولكنه سجوده لآدم لم يكن على وجه العبادة، وإنما على وجه التحية أو الاحترام، وهذا حرم حتى السجود على غير وجه العبادة حرم في شريعة الإسلام. إلا إبليس كان من الجن، ولكن لزم السجود لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عبادين، وكان من أشراف الملائكة، ثم أبلس بعد فسمي إبليس، لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيته منه. هذا معنى الإبلاس هو شدة اليأس، إبلاس شدة اليأس. وقوله هنا كان من أشراف الملائكة، الصحيح أن جنس إبليس لم يكن من جنس الملائكة، وإنما هو جنسه أو خلق من شيء آخر، خلق من النار، لكن قوله كان من أو أنه كان معهم يعني كان بينهم، كان بينهم، وليس المراد أنه من جنسه. أبا رفض السجود واستكبر تعاظا في نفسه وكان من الكافرين، أي كان في علم الله تعالى قبل ذلك كافرا. أسكن أي اتخذ الجنة مسكنا، وزوجك حواء ربدا الربد العيش المليء الذي لا عناء فيه، ولا تقرب ولا تقرب النهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا لنا عنه عوضا عن النهي عن الأكل. واختلف في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل الدين، وقيل الحلفة، فتكون من الظالمين لأنفسهم بالمعصية، فأذلهما من الذلة وهي الخطيئة، من الذلة وهي الخطيئة، أوقعهما فيها عنها، أي أكبر الشيطان ذلتهما بسبب الشجرة. وقيل الضمير بالجنة، أي أبعدهما عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. أزلهما الشيطان عنها، قال من الزلة وهي الخطيئة عنها، قال أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة. هذا على تقدير أن عن هنا سببية، على تقدير أن عن هنا سببية، عنها يعني بسببها، يعني أنه أوقعهم في الزلة بسبب دعوته لهم أن يأكلوا من الشجرة. وقيل الضمير للجنة يعني في عنها، طبعا على التقدير الأول إذا قلنا عن سببية فعنها يكون راجعا إلى هذه الزلة. وقيل الضمير للجنة يعني ها تعود على الجنة، فيكون المعنى أنهم خرجوا من الجنة. وهذا كذلك يتجه على القراءات، فأزالهما الشيطان عنها يعني أبعدهما عن الجنة. نعم. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والكرامة أو من الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأمره الله بالخروج. وقلنا اهبطوا أمر لآدم وحواء وتتبعهما الذرية بالخروج من الجنة العالية إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو، أي تعادي ذرية آدم بعضهم بعضا، والعدو بلا مستقيم، والعدوان الظلم الصراح، ولهم في الأرض مستقر، المراد المستقر موضع الاستقرار، ومتاع المتاع ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، إلى حين إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات هي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألهمه الله أن يقول لها، فتاب عليه، رجع عليه بالرحمة، فقبل توبته. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى كتاب الله، فمن تبع هداي، أي قبل الكتاب وعمل به، فلا خوف، الخوف هو الذعر، ولا يكون إلا مما في المستقبل. يحزنون، أي يحزن ضد السرور. والذين كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته ولم يعملوا بكتبه المنزله اولئك اصحاب النار صحبه اهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمه. اسرائيل هو يعقوب اسحاق بن ابراهيم عليه السلام، ومعنى اسرائيل عبد الله، وبنوه الذين تناسلوا منه وهم اليهود. اشكروا نعمتي عليكم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والنجاة من فرعون وغير ذلك مما أنعم به عليكم. وأوفوا بعهدي هو ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أداء الفرائض. العهد في الأصل هو حفظ الشيء، حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. وقوله بعهدي هو ما أخذ عليه في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أداء الفرائض، لا تنافي هنا بين القولين، فيمكن أن يحمل على العهد هنا على الأمرين جميعا. أوفي بعهدكم أي بما ضمنت لكم من الجزاء وإياي فارهبون. الرهبة شدة القول. يقول اجعلوا في قلوبكم قوي ولا تخافوا احدا سواي وامنوا بما انزل. من اين اخذ هنا ولا تخافوا احدا سواي؟ من اين جاء به؟ من تقديم قوله اياي، يعني الاصل فارهبوني، فلما قدمها افاد معنى الحصر، وكما في قوله تعالى اياك نعبد. وآمنوا بما أنزل هو القرآن العظيم مصدقا لما معكم. التوراة وأخبار الأنبياء يوافقها القرآن ويطابق ما فيها من الحق. أول كافر به المعنى لا تكونوا أول من كفر، وحقكم أن تكونوا أول مصدقين به. ولا تشتروا بآياته أي لا تستبدلوا بأوامره ونواهيه ثمنا قليلا أي عيشا نذرا ورئاسة دافية لا قيمة لها. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ينهاهم الله تعالى أن يقلبوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيسا على الأفهام وإفسادا للأديان. وتكتموا الحق، المراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها، ومن جملتها البشارات في كتبه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن محمدا رسول الله، وتعلمون ما في كتبكم من الأخبار به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمر الله تعالى اليهود بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة على ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم وفصله وسنه، وأداء الزكاة وحضور الصلاة مع الجماعة. وقال واركعوا مع الراكعين، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم. وفي الآية إرشاد إلى شهود جماعة المسلمين والخروج إلى المساجد. وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها لما في حضورها من المصالح الدينية والدنيوية. يعني الجماعة صلاة المساجد. أتأمرون الناس بالبر، بالإيمان بالله ورسله والوفاء بعهد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها به، ففي ذلك أشد الكفر، أفلا تعقلون؟ أي إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك وتاجا لكم منه، فكيف أهملتم ما ينقضيه العقل بعد إهمالكم ما ينكره العلم؟ وما هو الجواب؟ ما هو الذي منعهم من الاستفادة من عقولهم؟ هو غلبة الهوى، غلبة الهوى عليهم والطبع على قلوبهم كما تقدم. واستعينوا بالصبر أي بحبس أنفسكم عن الشهوات وفصلها على الطاعات، والصلاة الرغبة فيها إلى الله في أن يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أنفسكم تأبى ذلك، وإنها لكبيرة أي الصلاة عظمة على من لا يؤمن بالله تعالى ومن يستكبر عن طاعته. كبيرة هنا قال عسرة، وفي معنى كذلك هي شاقة صعبة إلا على الخاشع. إلا على الخاشعين الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله وسكنت إلى ذلك. الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاك ربهم فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وفي هذا إشارة إلى لأن من أهم الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة هي تذكر الآخرة، يؤخذ هذا من قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ونلاحظ في هذه الآيات، في هذه الموعظة التي وعظها الله تعالى لبني إسرائيل، نلاحظ ملاحظات. فنلاحظ أولا أن الله عز وجل ذكر بعض طرقهم في تحريف دينهم، فذكر أولا أن من طرقهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، فلا يصرحون بالباطل وإنما يخلطون الحق بالباطل تلبيسا على الناس. ومن طرقهم أنهم يكتمون الحق، يكتمون الحق لا يظهرونه، ويسكتون عن قول الحق وقت الحاجة إليه، أو يكتمونه من أصله. ونلاحظ كذلك الآيات أنها وعظتهم بما يصلح أنفسهم، وذلك لما دلتهم على أو أمرتهم الاشتغال بالصلاة والاستعانة بالصلاة على معالجة هذه النفوس العاتية، لأن الإشكال عندهم ليس في المعرفة، هم يعرفون ويعرفون الصواب وينحرفون عنه، لكن الإشكال أن نفوسهم مريضة، وصاحب النفس المريضة يحتاج إلى أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أن يزكي نفسه. والحديث هنا عن بني إسرائيل، يعني إذا أردنا أن ننظر نظرة عامة على موضوع سورة البقرة، نستطيع أن نلخصه في أن في أهمية التسليم لأوامر الله عز وجل. يمكن أن نجمل سورة البقرة في هذا العنوان، أهمية التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى. فنجد أن السورة ابتدأت بذكر أحوال بني إسرائيل وذمتهم لأنهم لم يكونوا مسلمين للنص الشرعي، وذكرت قصة إبليس باستكباري عن التسليم لأمر الله. وتخلل السورة كذلك ذكر جملة كبيرة من الأحكام الشرعية تفصيلية فقهية، حتى يكون الذي ذكر قبلها كالتوطئة للإنسان حتى يستجيب لهذه الأوامر الشرعية التفصيلية من عند الله سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد العشاء. الله أعلم. بسم الله. السلام عليكم.